بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء، وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص أي أكملها وأجملها وأرفعها. وقال: عبرة أي تأمل واعتبار وفوائد. وأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله هم من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقصصهم إما في القرآن الكريم وإما في السنة النبوية المطهرة وإما في بعض الإسرائيليات التي توافق القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنبدأ في سلسلة عن قصص الأنبياء. أول ما يبدأ الإنسان عند قراءته لقصص الأنبياء يبدأ بأبي الأنبياء آدم عليه السلام، صفة خلقه. خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم من تراب، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. أي إن مثل عيسى عند الله مثل، أي شبيه عيسى عند الله أي في خلقه، كمثل آدم، كلاهما كشبيه آدم، كلاهما بلا أب، ولكن آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. ثم خلط التراب بالماء فصار طينا، كما قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم ترك هذا الطين حتى صار حمأ مسنونا، أي له رائحة منتنة، وهو أملس في نفس الوقت، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم ترك حتى جفه فصار كالفخار، كالطين الفخار، وهو مصداق لقوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، ذكر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار، وخلق من طين لازب، وخلق من تراب، كل واحدة في وقت غير وقت الآخر، أي بمراحل، كل مرحلة لها خلقة خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كان نسل آدم عليه الصلاة والسلام، نسله كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسلهم من سلالة من ماء مهين. فآدم خلق من تراب وذريته بعد ذلك خلقت من ماء مهين. مهين يعني حقير، وهو المني، كما قال تعالى: من نطفة إذا تمنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق آدم وطوله 60 ذراع، فلم يزل خلقه يتناقص بعد حتى الآن. وستون ذراع يعني إيش؟ الذراع هو من طرف الأصابع إلى المرفق، هذا ذراع تقريبا متر إلا قليل أو زيادة عن نصف متر، هذا هو الذراع، 60 ذراع طوله. ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجه حواء، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فزوج آدم عليه السلام حواء، فزوج آدم خلق من آدم صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، وإن تركته لم يزل أعوج. وخلق وخلق الله تبارك وتعالى حواء لآدم ليأنس بها ويسكن إليها ويكون بعد ذلك النسل منهما. فخلق الله تبارك وتعالى على أربعة أصناف. فخلق الله تبارك وتعالى عفواً على أربعة أصناف. الصنف الأول من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني من ذكر دون أنثى وهي حواء عليها السلام. الصنف الثالث من أنثى دون ذكر وهو عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. الصنف الرابع من ذكر وأنثى وهو سائر الخلق من البشر خلقوا من ذكر وأنثى. بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا له، فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا السجود قد يشكل على بعض الناس، كيف يأمر الله تبارك وتعالى أن يسجدوا لآدم وسجود غير الله شرك؟ الجواب، السجود قسمان، سجود عبادة سجود تحية. فسجود العبادة لا يجوز إلا لله تعالى، هذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى ملائكة أبدا. أما سجود التحية فقد كان مشروعا في الأمم السابقة ثم نسخ وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من العبادة إنما هو فيه تحية. ومنه أمر الله سبحانه وتعالى ملائكة أن يسجدوا لآدم تحية، سجود تحية لا سجود العبادة. كذلك قول يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم قال مصداقا لهذه الرؤيا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجود تحية، وكان ذلك مشروع في شريعتهم. ومنه لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت بالشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فإني لو كنت آمر أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني. فرؤية معاذ لأولئك القوم كان على ما هم عليه من العهد السابق أنهم يسجدون لكبرائهم وعظمائهم من باب التحية لا من باب العبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنه الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر صلى الله صلوات الله عليه وسلامه أن السجود لا يجوز إلا لله، ولكن نسخ في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود إلا للسجود، لا سجود عبادة ولا سجود تحية، بل صار السجود علامة من علامات العبادة، فلا يجوز أن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. امتناع إبليس عليه لعائن الله عن السجود لآدم عليه السلام. لما أمر الله الملائكة أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام كان إبليس مع الملائكة فلم يسجد، امتنع، ثم باح بالسبب فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فهو يعترض على حكمة الباري، وهذا كلام مرفوض ولا شك، لأن الله تبارك وتعالى أمره سبحانه وتعالى واجب التنفيذ. ولكن هل كان إبليس من الملائكة لما أمر بالسجود أو كان مع الملائكة؟ هنا دائما هذه مسألة مشكلة جدا في العقيدة. الصحيح أن إبليس كان مع الملائكة لم يكن من الملائكة، كما قال تعالى فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن والجن خلقوا من نار، وإبليس قال خلقتني من نار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة خلقوا من نور. فإبليس إذن ليس من الملائكة، إنما كان مع الملائكة، فأمره بالسجود بالتبعية لأنه كان معهم، وذلك أنه قيل كان من عباد الجن فأكرم بأن جعل مع الملائكة لكنه لم يكن منهم، لذلك خانه طبعه اللئيم لما أمره الله بالسجود فتكبر. أسجد لمن خلقت طين لمن خلقت طينا؟ لذلك ذكر أهل العلم أن سبب هلاك الناس بشكل عام هو الحسد والكبر. أما الحسد فإن إبليس حسد آدم، أما الكبر فإنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى. طب لم يكن من الملائكة، هو أقل مرتبة منهم، وهذا معروف في الأوامر، حينما يأمر الملك أمر للوزير إذن من هو دونه يتبع، الرعية يتبعون، لو قال مثلا الملك يا وزيري الآن من غدا تفتتح المدارس الساعة 6 بعد الفجر مباشرة، يأتي مدير مدرسة يقول لا أنا الملك ما قال لي. لا ما يصح، لأن الأمر للأعلى يدخل فيما هو دونه. فهو كان مع الملائكة، قيل أنه كان من عباد الجن، فلما أمرت الملائكة كان معهم، المفروض يستجيب. والله سبحانه وتعالى لما الأمر أمر الجميع، فهنا تكبر وحسد والعياذ بالله. أما الكبر فإنه تكبر على أمر الله تعالى، وأما الحرص فهو ما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام وعلى حواء عندما أكل من الشجرة. فهذه الأمور الثلاثة، الحسد والكبر والحرص، كما قال ابن تيمية رحمه الله، هو سبب وقوع الناس في المعصية. فلما امتنع إبليس عن السجود كان الرد من العزيز سبحانه وتعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فكان الجزاء من جنس العمل، فلما كان عمل إبليس تكبرا جاء الصغار عقوبة من الله تبارك وتعالى له. لما امتنع إبليس عن السجود كان الرد من الله عز وجل فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. من الصاغرين أي من المحتقرين المذلولين. قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. كل ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي الابتلاء والامتحان لنا نحن، حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يظهر الخبيث فيستحق عذاب الله سبحانه وتعالى، ويظهر الطيب فيستحق نعيم الله سبحانه وتعالى دخول الجنة. عندها أعلن إبليس عداوته فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان الرد من الله اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزت من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حتى قال تعالى إني عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم بعدها أنزل الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض. قبل أن ينزل آدم عليه السلام الأرض قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة لا يعني كما يقول بعض العوام وبعض المفسرين الذين أخطأوا خليفة عن الله أو خليفة الله في الأرض، لا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى لا منيب له ولا مفوض، ولم يفوض الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه عنه، بل هذا كفر. سبحانه وتعالى كما قال ابن تيمية رحمه الله قائم بنفسه قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق، يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلق من الأسباب التي هي من خلقه والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابها. فالله هو الغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هو الذي في السماء إله والأرض إله، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه، لأنه لا سمية له ولا كفء له. فمن جعل أن له خليفة فهو مشرك به. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. إني جعل الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، يتبع بعضهم بعضا. قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف، فالناس يخلف بعضهم بعضا، هذا هو صحيح التفسير. لا يخلفون الله تبارك وتعالى، بل هو الله سبحانه وتعالى هو الخليفة سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتقائم بذاته سبحانه وتعالى على خلقه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقول وأنت الخليفة في الأهل، خليفة في الأهل أي محتاج الناس إليك، فأنت الذي تحفظهم وترعاهم سبحانه وتعالى من بعدنا. فلما قال سبحانه وتعالى هذا الأمر إني جعل الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا السؤال من ملائكة، كما قال أهل العلم سؤال استعلام لا سؤال اعتراض، سؤال استعلام لا سؤال اعتراض، بدليل أنه لما أمرهم بسجود سجدوا فهم لا يعترضون. ذلك قال تبارك وتعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم سبحانه وتعالى بأنه عباد مكرمون. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يسأل كثير من الناس كيف عرف الملائكة أن بني آدم سيفسدون في الأرض؟ الجواب على أربعة أوجه: أنه إلهام، أي أوقع الله في قلوب الملائكة أن هذا سيحدث. الجواب الثاني أنه إخبار ولكن لم يذكر في القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا خليفة سيفسد في الأرض، فتعجبوا وقالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الجواب الثالث أنه توقع، فتكون الملائكة قالت هذا من باب التوقع لأنهم عرفوا أن البشر قد يعصون الله سبحانه وتعالى، وفيهم خصلة وهي خصلة المعصية والأمارة بالسوء. الجواب الرابع أنه من باب القياس، وذلك أن الجن مخلوقون قبل الإنس، فإبليس أبو الجن أمر بالسجود لآدم بعد أن خلق آدم فأبى يسجد، والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض، فقاس الملائكة الإنس على الجن فقالوا إن إذا كان الجن الذين في الأرض يفسدون فهذا الذي سينزل الأرض أيضا سيفسد كما أفسد الذي من قبله. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالجواب من الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من الصالح ومن المسيء، وأعلم المصالح والمحاسن والحكم التي أحكم بها والحكم التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى تبارك سبحانه وتعالى الإنسان. بعد أن أعلن إبليس عداوته وحقده وإرادته غواية آدم عليه السلام، قال تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. كيف وسوس الشيطان لآدم عليه السلام؟ طبعا في التفاسير تجد أحيانا في قصص الأنبياء بعض الروايات الإسرائيلية تتكلم عن الغيب وتتكلم عن قصص الأنبياء أو بعض ما حصل في الأنبياء، والرواية الإسرائيلية على ثلاث أنواع: قسم ترد بالكلية لأنها تخالف الكتاب والسنة، وقسم تقبل لأنها توافق الكتاب والسنة وردت بإسناد صحيح كما في حديث الأقرع والأعمى والأبرص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إسرائيلية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وقسم لا ترد ولا تذكر، إنما من شاء ذكرها إن كانت موافقة للكتاب والسنة ومن شاء ردها. العلم عند الله في الإسرائيليات تقول أن إبليس دخل في بطن حية، ونحن لا نعلم لأن هذه عقيدة يا أخوات، ولا نعلم إذا أذن له أن يدخل الجنة ليوسوس لهما أو لم يؤذن له وسوس من الخارج، الله أعلم. المهم أنه وسوس كما أخبر تبارك وتعالى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، كذب عليهما. ثم قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. السؤال كيف استجاب آدم عليه السلام وحواء لقول إبليس مع أن الله سبحانه وتعالى حذره وحذر حواء؟ أهل العلم يقولون كيف أطاعه آدم؟ قال أهل العلم ما كان آدم يظن أن أحدا يجرؤ أن يقسم بالله كذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فإبليس عليه لعائن الله مؤمن بالله سبحانه وتعالى ورأى الملائكة وأسكن الجنة. فما كان آدم عليه السلام يتخيل أنه يقسم بالباطل ويجرؤ على أن يقسم كذبا، فلذا أطاعه لهذا السبب. ولذا قال تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أي في طاعة للشيطان. فلما ذاق الشجرة أي أكل منها بدت لهما سوآتهما. الله أعلم أن عورتهما انكشفت، كيف الله أعلم، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا فيه دليل على أن الإنسان مجلوب بفطرته على ستر عورته المغلظة. لذا بادر آدم وحواء على ستر عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يستران عوراتهما بهذه الأوراق. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، أي فعلنا هذا وقد ظلمنا أنفسنا بهذا الفعل، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توبة وندم وأوبة. قال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يقول تبارك وتعالى في الآية الأخرى: فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والكلمات فسرت على تفسيرين. التفسير الأول قول الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي ألم تخلقني من يديك الكريمتين؟ قال: نعم. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: نعم. قال: ألم تسجد لي ملائكتك؟ قال: نعم. قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: نعم. قال: أفرأيت ألا أعود، هل تغفري لي؟ قال: نعم. قال: فتلك الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام. والحديث إما خاب ظني وذاكرتي فهو في كتاب التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمه الله. طيب، ما هي الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام؟ الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، يعني اليهود عليهم لعائن الله وقبحهم، يقولون هي شجرة العلم. ولهذا في عقيدتهم وعقيدة النصارى أنهم خرجوا على الكنيسة لأن الكنيسة تحارب العلم. أما في ديننا، الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمعروف أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم وزوجته عن أكل الشجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر الأشجار، فأكل منها. ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يضع لعباده دليلا على ذلك، لا من القرآن ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي شجرة أكل منها آدم؟ الله أعلم. النقطة الثالثة: الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم جنة في الأرض؟ الدليل على أنها جنة الخلد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة، قال عن يوم الجمعة: أدخل الجنة، فيها أدخل آدم الجنة، وفيها أخرج منها، وفيها أخرج منها. وقالوا بعض المفسرين، وهذا قول ضعيف، أنها جنة من جنات الأرض، وهذا قول ضعيف، لأنه قال سبحانه وتعالى: قال اهبطا بعضكم لبعض عدو. فأهبطه آدم من جنة الخلد إلى جنة الأرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الجنة وفيها أخرج منها. لذا في الحديث الشفاعة المشهور أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله سبحانه وتعالى بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ أخرجه البخاري ومسلم. فالظاهر والعلم عند الله أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي سندخلها جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة. خصائص آدم عليه السلام: اختص الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام كما قال ابن القيم بأربعة خصائص لا تكون إلا له، حيث خلقه بيديه الكريمتين، ولا يصح قول من يقول خلقه بقدرته كما يقول أشاعرة، هذا غير صحيح وكذابين، وهذا تحريف للمعنى. لأن الله سبحانه تعابى على إبليس فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فثناهما، ولكان مقصود القدرة والقوة لكان إبليس يرد على الله ويقول: وأنا أيضا خلقتني بيدك، لأنك خلقتني بقوتك وقدرتك. ولكن إبليس أعلم من الذين أنكروا أن يكون آدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى خلقهم، أن يكون الله خلق آدم بيديه، وهما يدان حقيقتان تليقان بالله سبحانه وتعالى كجميع صفاته، ليست كأيدينا نحن. ثانيا، نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، كيف الله أعلم، وأسجد له ملائكته وأعلمه أسماء كل شيء، هذه من خواص آدم عليه السلام. سنذكر العبر في قصة آدم عليه السلام على سريع. أول عبرة: مدى الضعف البشري. فآدم عليه السلام له أربعة صفات خلقه الله بيديه الكريمتين، ونفخ فيه من روحي، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، كما قال ابن القيم. يقول: ولو وزن العباد كلهم عقولهم في كفة وعقل آدم عليه السلام في كفة لرجح عقل آدم عليه السلام، يعني عباد البشر جميعا سوى الأنبياء. ومع ذلك الضعف البشري، حيث حرص آدم عليه السلام على الأكل من الشجرة، وذلك من ضعفه. ثانيا، بيان مدى رحمة الله سبحانه وتعالى حيث تاب على آدم عليه السلام وعلى حواء. ثالثا، أن الإنسان إذا زلت قدمه فإن ملجأ إلى الله تبارك وتعالى، مهما فعلت، مهما فعلت أنا، مهما فعل الناس، حتى الكفر يستتاب منه. كذلك فضيلة العلم، فما عرف الملائكة فضل العلم إلا عندما آدم عليه السلام أخبرهم فضل آدم إلا بالعلم الذي أخبرهم فضله الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك بيان فضل الملائكة وأدبهم الجمع الله تبارك وتعالى لما قال: لا علم لنا إلا ما علمتنا. كذلك من الفوائد بيان خطورة الحسد والكبر، حيث أخرج هذا الحسد والكبر إبليس عليه لعائن الله بعد أن كان مع الملائكة إلى أن صار في الأرض، ثم بعد ذلك إلى جهنم بإذن الله وساءت مصيرا. كذلك من الفوائد أن العبد إذا وقعت منه ذنب عليه أن يبادر بالتوبة. كذلك إثبات اليدين لله تعالى تبارك وتعالى إثباتا كما أثبته الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، من غير تشبيه ولا تمثيل. كذلك من الفوائد الحذر من الشيطان الرجيم، لأنه أقسم بالله فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فخواص ذرية آدم عليه السلام وأتباعهم حماهم الله تبارك وتعالى من كيد الشيطان، أما البقية الباقية فهم من الهالكين. أسأل الله يجعلنا من الخواص. كذلك خطورة الحرص، وكيف أنه أخرج آدم وأمنا حواء من الجنة. فتمعنوا بارك الله فيكن وبارك الله فيكم في قصص الأنبياء، فإن فيها خيرا عظيما. أسأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وإذا عندكم سؤال في هذا الموضوع فأنا مستعد أرد عليه بإذن الله عز وجل. أخوكم عبد الباسط قاري، مكة المكرمة. تقول السائلة: هل آدم نبي؟ هذا سؤال جيد. نعم هو نبي، وسأتكلم عن هذا في الدرس الثاني والثالث. قول الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. فإخبار آدم عليه السلام بالغيبيات يدل على النبوة كما قال أهل العلم. وفي حديث رواه البيهقي وصححه ابن حجر أن جبريل نزل لآدم وحواء، سنتكلم عن هذا الحديث مستقبلا. أما شرعه فهو بعث بالتوحيد، بعث بالتوحيد لأبنائه ولزوجته، لأبنائه ولزوجته، ليس كشريعتنا. إنما كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد، وكل الأنبياء دعوا إلى الفضائل، وكل الأنبياء حرموا، حرموا ما حرم الله بالإجماع التي حرمت في كل الأديان، وهي الزنا طبعا والشذوذ والكفر والشرك مثلا وشرب الخمر وأكل أموال الناس والقتل. هذه الضروريات الخمسة، مقاصد الشريعة كما قلنا عنها. يقول مقاصد الشريعة أن تحافظ على الضروريات الخمسة. هذه الشريعة الربانية جاءت على كل الأنبياء، والله أعلم. أما كيفية ذكر خلق حواء من ضلع آدم، ما توجد أدلة كثيرة، سنتكلم عنها لعله في الدرس القادم بإذن الله. بل أدلة فيها فقط أحاديث بسيطة جدا، والله أعلم. السلام عليكم. ما صح في خلق حواء عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهم خلقن من ضلع؟ في بعض الروايات أنه من ضلع أيسر لآدم، كيف الله أعلم. وهذه مثل أحاديث الأسماء والصفات والغيبيات، نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، والله أعلم.